بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. يؤلمنا أن نكون في ذكرى حزينة وأليمة على قلوبنا بل وعلى قلوب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فهو الراعي لشيعته ومحبيه خصوصا من العلماء المجاهدين العاملين. المرحوم الشيخ العمري عاش قرنا من الزمن في جهاد وكفاح وصبر وأنات وتحمل، يندر أن يعيش عالم مثله في مثل هذه الظروف الصعبة، فكأن حياته امتداد ومشابه لحياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة سلام الله عليهم عاشوا ظروف صعبة بسبب الحكومات الظالمة في زمانهم، وبعض الأئمة سجنوا وضيقوا وحوربوا، وهؤلاء من شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أيضا عاشوا نفس الظروف الصعبة المرة، ولكنه لم يستسلم ولم يستكين، ويعرف أن له واجبا شرعيا في المحافظة على ذكر أهل البيت سلام الله عليهم في المدينة المنورة، وهي مكان أهل البيت سلام الله عليهم. فيما أذكر أنا من أيام مرجعية آية الله العظمى المرحوم السيد محسن الحكيم، كان الشيخ العمري من وكلائه المعتمدين، وكانت لجنة الحج حينما تذهب سنويا يكون هو المساعد والمعين، وكان مكانه معروفا ويزار من قبل المؤمنين آنذاك. ولأن سياسة الإمام الحكيم قدس سره كانت في الحفاظ على وضع الشيعة في كل مكان، ويعلم الظروف الصعبة آنذاك في الستينات التي يمر بها المؤمنون في المدينة المنورة، لذلك آثر سياسة التهدئة وبناء علاقة وارتباط مع الملك فيصل الملك آنذاك، وخصوصا كان الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي الحكيم له دور كبير في بغداد ببناء علاقة جيدة مع السفير، ومن خلاله كانوا يحافظون على الوجود الشيعي الموجود في المدينة المنورة لأهمية المرجع ومقام المرجع وحفاظا على العلاقات العامة. كانت سياسة الإمام الحكيم هي التعايش كما هي سياسة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعلم أن الأئمة سلام الله عليهم بعد عاشوراء آثروا أن يكون رمز التضحية والفداء هو الإمام الحسين سلام الله عليه، وهم يبنون القاعدة الإسلامية المؤمنة بشكل تدريجي، وهذا مما أدى إلى ازدياد عدد الموالين والمؤمنين إلى زمن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، حيث انتشر الآلاف من العلماء في كافة أقطار الأرض. وكانت سياسة المرجع الديني هي استلهام من سياسة الأئمة سلام الله عليهم، وكان لهذا التعايش أثرا كبيرا إيجابيا لشيعة أهل البيت في المملكة، حتى أن الإمام الحكيم بنى مسجد وحسينية الإمام الحكيم في المدينة المنورة. أنا حينما تشرفت إلى الحج في عام 1975 كانت المسجد والحسينية موجودة آنذاك ورأيتها، ولكن بعد تغير الظروف والأمور السياسية وربما بسبب توسعة الحرم المدني شملت التوسعة المسجد والحسينية ولم يمكن إعادة بنائها فيما بعد. تتصورون كم هو صعب أن يبنى مسجد وحسينية في المدينة المنورة في هذه الأيام، ولكن سياسة المرجع الديني الراحل الإمام الحكيم في بناء علاقة مع الحكومات للمحافظة على المؤمنين استطاع أن ينجز هذا الإنجاز العظيم، بالإضافة إلى أثره الطيب في المحافظة على المؤمنين الموجودين في المملكة. والمرحوم الشيخ العمري رضوان الله تعالى عليه كانت سياسته هي مستلهمة من سياسة الأئمة سلام الله عليهم، يتحمل الضغوط، يتحمل الآلام، يتحمل السجون، يتحمل التعذيب، ولكنه لم يكن ليستسلم. لا يواجه السلطة مواجهة علنية بحيث تأخذ حجة للقضاء عليه، وفي نفس الوقت لا يساوم على عقيدته ودينه وعلى وجود المؤمنين. هو على حق ويجعل الظالم لا حجة لديه لكي ينتقم منه، ولو سجنه وعذبه فيعلم الظالم أنه لا يوجد دليل على أنه ارتكب مخالفة قانونية، ما زال الظالم يدين نفسه بنفسه. وهذا كان لها الأثر الكبير في المحافظة على وجود الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم في المدينة المنورة بل في كل المملكة. رضوان الله تعالى عليه كان ملجأ للمؤمنين، بل يأنسون حينما يذهبون إلى المدينة المنورة ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبقيع، ويتعمد الكثير من العلماء، الوكلاء، الشخصيات الكبيرة، حتى الرجالات الدول الإسلامية السياسية يتعمدون لزيارته والتشرف بلقياه، لأنه وجود كان طيبا طاهرا مباركا مخلصا مؤمنا مجاهدا، رمز للتضحية والفداء والجهاد في تلك البقعة. وإذا كان قد غادر إلى جوار ربه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع ساداته محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يجعل مقامه مع الشهداء والصالحين في أعلى عليين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على المؤمنين في المدينة من أولاد سماحة الشيخ والعلماء الذين تربوا على يديه من يستطيع أن يقوم مقامه ويسير بسيره ويحافظ على وجود المؤمنين في تلك البقعة. أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.